فروى الأسلم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه أو سماك فجعل يهدي إليه السمك ويقوم حتى بلغ 13 درهما فسأل ابن عباس فقال أعطيه 7 دراهم على سماك يهدي إليه السمك. وروي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب 10,000 درهم فأهدى إليه أبي من ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها فأتاه أبي فقال لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حاجة لنا فبما منعت هديتنا ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. فكان رد عمر لما توهم تكون هديته بسبب القرض ولما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض. وقال زر بن حبيش قلت لأبي بن كعب إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق فقال إنك تأتي أرضا فأعش بها الربا فإن أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية فاقبض قرضك واردد عليه هديته. ذكرهن الأثم بفضل الله ورحمته مسلم بفضل الله ورحمته. وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فذكر الحديث وفيه ثم قال لي إنك بأرض الربا فيها فاش فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حملة ابن أو حملة قت أو حملة شعير فلا تأخذه فإنه ربا. يقول قال ابن أبو موسى قال ابن أبو موسى لعله قال أبو موسى أو ابن أبي موسى مثل الوثيقة وثيقة خيبر وكتب علي بن أبي طالب ابن أبو طالب ها؟ كتب علي بن أبو طالب وذكر ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية مستدلا بذلك على بطلان هذه الوثيقة على بطلان هذه الوثيقة لأن علي رضي الله عنه لم يكن يلحن. مع الأسف الذين طبعوا التفسير والبداية والنهاية كتبوها على الجادة فضاع وجه الاستشهاد منها ضاع وجه الاستشهاد منها. الكثير أوردها ليبطل الوثيقة لأن علي لم يكن يلحن صححوها حتى بعض الطبعات التي ادعي تحقيقها. قال لعله أبو موسى ولو أقرضه قرضا أو ابن أبي موسى اللي هو أبو بردة ولو أقرضه قرضا واستعمله عملا لم يكن يستعمله مثله قبل القرض كان قرضا جر منفعة. قال ولو استضاف قريمه نعم. ليس ابن أبي موسى صاحب الإرشاد ها؟ ليس ابن أبي موسى صاحب الإرشاد في من الحنابل ابن أبي موسى معروف لكن الذكر قريب عن أبي بردة ابن أبي موسى أنا عدوا إلى أقرب مذكور. ولو استضاف غريمه ولن تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب لهما أكله. احتج له صاحب المغني بما روى ابن ماجه في سننه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر ولا مؤونة لحملها. أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر ولا مؤونة لحملها فروي عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه جواز يعني تحويل بالصراف اقرضه بالرياض والآن موجود بمكة قال حوله بالصراف فيه مؤونة بيحوله بالصراف له بالرياض نعم بيحوله بالصراف له بالرياض ما صار لها مؤونة. وفي هذه المسألة إذا شرط عليه يوفيه ببلد آخر في كلام صاحب الزاد والشارح والحاشية والشراح من المتأخرين باضطراب كبير كبير جدا. الشارح خالف الماتن والمحشي خالف الشارح وشيوخ المشرح والجملة أحد أيد الماتن وحدية الشارح وفي معناها خفاء وهذا اللي جعلهم يضطربون إن لم تكن ببلد القرض أنقص أو أكثر إيه؟ حضر أهلنا جزاك الله خير.

لما خرجت من حساب المحول كأن البنك قبضها وكالة على المحول إليه إذا اتحد البنك. قال المسألة فيها ما فيها. نعم. هذا إذا لم يعتريها ما يعتريها من خلل في الحساب، لأنه قد يكون الحساب ما يغطي مثلا، وهذا يحتاط فيما إذا كان الثمن والمثمن من الربويات التي لا يجوز بيع بعضها ببعض النسيئة، يعني فضلا عن الشيك المصدق اللي يقول المصدق يروح البنك إلى المحل ذهب مع شيك مصدق وخلاص ما يبرأ من عبثة بهذا. والبضاعة مما يباع به نسيئة لا يشترط فيه يعني التماثل والتقابض، ما في شك إذا كان له دين 800,000 يقول خذ البيت اللي يسوى 1,000,000 وننتهي، وإيش اللي يرد؟ ها شو بيع؟ لكن مو بصورة اللي تريد. كل واحد إيه يقول بيعها وكالة عني، بيعها بالوكالة عني، هذا شيء ثاني إذا قبل المرايح يحدث. مش أثر هذا، ما هو أراد تحويل المبلغ. أنت تريد أن أقول أن لا أستطيع أن أحمل الدراهم؟ لابد ما في مفر إلا بهذه الوسيلة. المهم أنك لا تقبض الذهب حتى تجزم أن القيمة وصلت. نعم. والله ما أدري يعتري ما يعتري. ها؟ لا لا ما هو بلحظة، لا لا ما هو بلحظة. نعم. بنفس اليوم مو بنفس اللحظة. لا مو بنفس اللحظة، في نفس اليوم. وقد ينزل بعضه بعض ولا تضطر أنت مخاطر في البنك لوجود مبالغ ما نزلت وما سحبت حتى ما سحبت، يعني أحيانا تضطر أنك يتصلهم مع العميل لأنه ما خصم من حسابه. على كل حال إذا كانت المعاملة في ما لا يجوز بيع به نسيئة لا بد من الاحتياط. بالنسبة للمشتري يخصم فورا من حسابه والبنك والمصرف غالبا في اتفاقية مع صاحب المحل. لا ما يلزم من اتفاقية، محل عادي، محل عادي جهاز الخصم هذا عن طريق اتفاقية مسبقة مع المصرف. على كل حال يدا بيد هذه حاسمة الموضوع. إذا وصلت إلى حساب الطرف الثاني خلاص تأتي رسالة لأنه وصل في حساب، دخل في حساب، إذا قال جت الرسالة أنه دخلت في حسابه خلاص يستلم الذهب، أما قبل ذلك فلا. حتى هذه الرسائل ترى أحيانا تأتي فورا وأحيانا تتأخر. شوف إذا سحبت أو سحب من حسابك في أيام نزول الرواتب ما تجيك الرسالة إلا بعد وقت. والمنفعة التي تجر إلى الربا في القبض هي التي تخص المقرض كسكن دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته، فإنه لا مصلحة له في ذلك، بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون المشاركة. وأما نهي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر حيث قال له إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم وآخذ الدنانير وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، فقال لا بأس إذا أخذت بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء، وجوز ذلك بشرطين، أحدهما أن يأخذ بسعر يوم الصرف لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه،